وهنا موسى، ونحن لو كنا في محل موسى لتعجبنا من هذا الفعل. كيف تخرط السفينة؟ كيف تقتل الغلام بغير جرم؟ وكذلك أيضا أناس حصل منهم كذا وتبني لهم من غير مقابل، يعني تقول ما يستهلك، المفروض طلبت شيئا. فالحكم مهيب واضح عندنا، مع ذلك الله جل وعلا قص لنا الحكمة وبينها الخضر لموسى. إذن لما ظهرت لنا الحكمة اطمأنت القلوب، أليس كذلك؟ هكذا معرفة الحكمة تجعل الإنسان يطمئن قلبه. فتلمس الحكم هذا أمر يحمد الإنسان عليه، لكن ليس دائما كل شيء تعرف حكمته. ثانيا، ليس لك أن تربط التسليم بالحكمة، فأحيانا تتأخر معرفة الحكم في زمن دون زمن، وأحيانا الحكمة ما تظهر إلا بعد فترة،